يعني إذ يخرجك قومه، هذا من فراسة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج، لأنه استنتجه بأنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جاء به إلا عموده، يعني إلا عاده قومه، وهذا هو الواقع. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكنه لم يدرك يوم. قال بعض العلماء: وورقة بن نوفل أول من آمن به من الرجال، وهذا صحيح، لكنه أول من آمن به من الرجال قبل الرسالة، قبل الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول سورة إقراء لم يكن رسولا ولكنه كان نبيا. فأما أول من آمن به بعد الرسالة فهو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. كلا والله ما يدري الله عز وجل. نعم. ما هو الإله الذي أقسم به؟ كيف؟ الإله الذي أقسم به لا هو. أقسم به لا يقسم، لا يدري ولا يقسم. واستدل بذلك بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ما هو الإله الذي أقسم به؟ إيش؟ الإله الذي أقسم به ما هو؟ كيف؟ كلا والله ما يدري الله عز وجل. كيف؟ الله هو أقسم بالله. كان يعرف أن الله إيش؟ كان يعرف الله قبل هنا كيف؟ جاهلية كيف بقاء من دين إسماعيل؟ نعم زكي كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ هذا من جهة النحو، النحو في هذه الجملة أشكالات. الأشكال الأول: يا ليتني، نعم فيها جذعا، والأكثر المقال جذع، لأن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر. فإما أن يقال إن على تقدير محذوف يا ليتني فيها كنت جذعا فهو خبر لكان محذوفا، وإما أن يقال إنه على اللغة القليلة التي ينصب بإن الجزآن المبتدا والخبر، ومنه قول الشاعر: إن حراسنا أسدا. والكثير يقال أسد خبر إن، ومنه قول عوام المؤذنين عندنا: أشهد أن محمد رسول الله. فإن هؤلاء المؤذنين ينصبون خبر إن. نعم، على لغة، فيها لغة، على لغتهم. وقولنا هذا أحسن من أن نقول إن رسول بدل من محمد، لأننا لو قلنا بذلك لكانت الجملة غير تامة، وحينئذ لا يصح الأداء. فإذا قلنا الجملة التامة ولكنهم تكلموا بلغة من ينصب الجزئين صار أدانهم صحيحا، كما أنه أيضا إبدال الهمزة واوا بعد الضمة لغة، وعليها عوام المؤذنين الذين يقولون الله أكبر أكبر، الواو بدل الهمزة. ونحن كلما أمكن أن نجد مخرجا للفرار من إفساد الأذان فهو واجب، لأن نعرف أن العوام إذا قال الله أكبر شري نريد أكبر لا شك. وكذلك أن محمد رسول الله ماذا يريد؟ يريد الخبر، يقول أنا أشهد أن محمد هو رسول الله. حين الأشكال الثاني قوله: أو مخرجيهم. إذا جعلناهم فاعل مخرج صار فيها الإتيان بالضمير مع الفاعل، وهذا على اللغة أكلوه البراغيث، أما أنت يا العقيد ما أكلوك البراغيث. نعم، أكلوه البراغيث. والمثل المعروف أكلوني البراغيث. وعلى اللغة المشهورة يقول أكلن ومخرجيهم، أيضا على اللغة المشهورة يقول أو مخرجيهم أو مخرجيهم، ما يأتي بالياء، لكن لا شك أن اللغة أحيانا تكون واسعة. نعم لا، بعد النبوة آمن بالرسول. إيش؟ لا، هو مو مع البتر وأدرك النبوة، لكن أكثر حياته في الفترة. نعم. ها؟ في الشرق. إيه. يعني فيها كذا. طيب، أنا ما في أشكال. موسى مؤمن، مؤمن وكان بالأول يتشهد لأنه على دين النصارى، ودين النصارى الصحيح توحيد الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، كما أخذ المشهد. ها؟ قال ابن الشيخ اثنين أربعة بارك الله فيكم، مو خمسة. نعم. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، تبعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتبعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا الله بن مشير. نعم هو اليوم. نعم. قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك، جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذه الآية فيها فوائد، إن علينا جمعه وقرآن، تكفل الله عز وجل بجمع القرآن وقراءته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قرأناه والقارئ جبريل، لكنه لما كان رسولا لله عز وجل صارت قراءته كقراءة الله، فقول جبريل من قول الله ولم يأتي إلا بما قال الله عز وجل. ثم إن علينا بيانه، فصار فالتزم الله عز وجل على نفسه بأن يجمع هذا القرآن ويتلوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل، ثم التزم سبحانه وتعالى أن يبينه ولا يبقى منه شيء خفيا، وهذا من تمام عناية الله سبحانه وتعالى بكلامه، وأنه حفظه أولا فالتزم بجمعه وقرآنه، ثم ثانيا ولهذا يجب أن نعلم أن القرآن الكريم ليس فيه شيء لا يعرف معناه أحد أبدا، ما من شيء إلا والناس يعرفون معناه، لكن قد يخفى على بعض الناس لقصوره أو تقصيره، ولكنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس. ليس فيه أي كلمة لا لا لا, لا يعرفها الناس. لأن قال ثم إن علينا بيان، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتقون. وبهذا نعرف كفلان مذهب أهل التفويض الذين يقولون في آيات الصفات الله أعلم ما ندري ما أراد الله، فإن هذا القول باطل، وبه تسلق الفلاسفة والملاحدة حتى قالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى فنحن أصحاب المعنى، أنتم أحسن ما نقول أنكم جهال متورعون ونحن العلماء. نعم. نعم. هي من قبل، ولهذا كان قد عمي بعد ذلك. نعم. ثم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. نعم. ولم يدعو عيسى. اي نعم. مع انه متاخر ولم يدعو. عصر التوراه هي الاصل هي الام. والانجيل متمم. ولهذا قالهم قالهم عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيعتبر الانجيل متمم التوراه. من عيسى لا وذكر الأصل الأم. نعم شرف. وجدنا مخرج للعوام في قولهم الله أكبر أن محمد رسول الله، هل مخرج في مد الله أكبر؟ ما له مخرج. من شيء ما يقول هذا وأن يعيد الأدب وهذا واجب الإنسان يحتار إذا أتى المسجد. هو الحمد لله ما دام الأذان فرض كفاية والبلد فيها مؤذنون يسمع أذانه بكل مكان يكفي، لكن المشكلة إذا قالها في الصلاة هذه المشكلة. بعض الأئمة إذا سجد يقول الله أكبر، هذا لم يأتي الواجب. الحل أنه ينبه قال هذا ما يجوز. نعم قد يقال ان هذا ان هذا الجاهل ما يدري يعفى عنه، لا سيما على القول بان التكبيرات سوى الاسواد في الاحرام سنه. خلاص بن داود. ها خلاص نعم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صل وسلم. والحكمة في كونه يدرس في رمضان أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، والحكمة في أنه يدرسه إياه كل سنة من أجل ضبط ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه وتدقق الوحي حين جبريل حين كان ينزل به جبريل. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياة أن يكثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف من الذي قال لولا الحياة؟ أبو سفيان. فتأمل تأمل كيف كان أبو سفيان وهو كافر يحذر من أن يؤثر عليه الكذب، والمسلمون اليوم يسهل عليهم أن يؤثر عنهم الكذب، مما يدل على أن الناس في هذه المسألة بعيدون عن الإسلام، بل بعيدون حتى عن أخلاق العرب في الجاهلية. نعم. لكنه يا شيخ يتشهى الكذب. نعم. أبو سفيان يتشهى أي كذب. إيه. لكن ما يسوق رياء خوفا من العار. نعم. نعم. ربما يهابونه قوم. فلا تكلم. نعم. كيف؟ لا، ذكرنا أن الله تعالى وصف قراءة الجبل بأنها قراءة. فإذا قرأنا نقول تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن، هذا اللفظ الذي ورد. وقرأناه هذا قرأه رسوله، لكن أضاف قراءته قراءة رسوله إليه لأنه يعبر عنه أو يبلغ عنه. نعم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم. كم الأسئلة هذه؟ 10. نعم، نرجع. كان أول ما سألنا أنه قال كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال فهل هذا القول، هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل ارتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. هذا كله صحيح، لكن شف كيف الدس. نعم، ولا ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها، ولكنه يدري أن الرسول لا يغدر، لكن أتى بهذا تلبيس. ولهذا قال لم تمكنني كلمة أذكر فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال فماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واترك ما يقول أباؤه ويأمر بالصلاة والصدق والعباب والصلة. كم هذه؟ 11. نعم. هذه الأسئلة في الواقع تدل على ذكاء الرجل، تدل على أنه رجل ذكي وأنه ذو استنتاج قوي، ولكن هل ذكاؤه نفعه؟ لا، فهو ذكي غير ذكي، وإن شئت فقل ذكي غير عاقل، لأن العاقل شيء والذكاء شيء آخر. نعم، لا يقول عند الوقت بعد الصلاة إن شاء الله، الصلاة فينا إن شاء الله. يفعلون الأمر. نعم. لا بد من إنكار، لكن على من؟ على من يستطيع؟ لا، الإنكار على الناس. نقول اجتنبوا هذا الإعلام، اتركوا مثلا الفتح على الراديو، المغني على التلفزيون وما أشبه ذلك. لا، هذا لا بد من الكلام فيه، لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وجه المصلحة. نعم. نرى المرأة لا يجوز أبدا أن تخلف التمثيل، إلا المرأة لا يجوز أن تخلف التمثيل إطلاقا، إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا، ما في امرأة تخلف التمثيل؟ ها؟ لكن يوجد الآن امرأة تخلف التمثيل بالتلفزيون يعني؟ ها؟ نعم؟ هاي واحدة. هذا لا يجوز أبدا، ولا أحد يقول بذلك. لا أحد يقول بذلك. امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل. على كل حال نسأل الله العافية. هذا حرام أبدا، نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله. مسرح إسلامي، مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أن أنام، أريد أن أنام، أريد المسرح هكذا. فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يسكر، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له كل أدواء النوم وكذا وكذا، وقد جرى كثير يعني يقول يعلم يعني. هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخ هذا الذهن، هكذا يقول. نقول لك المساله فيها خلاف، بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز وبعضهم يقول يجوز. مثل ايش؟ يعني قصه مسلمه

بما يرى أنه حق، سواء كان من ملك بلاده أو من ملوك آخرين، يكتب إلى ما يرى أنه حق ولا يحترن شيئا. فرب كلمة وقعت في قلب سامعها أو قارئها فنفع الله بها. وها هو موسى عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه الخلق والسحر وجمعوا له في يوم الزينة يوم العيد، فلما اجتمعوا قال كلمة واحدة، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة صارت بمنزلة القنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، والأمة إذا تنازعت حل بها الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا آمن السحرة، آمن بموسى، فكانوا في أول النهار كفرة سحرة وصاروا في آخر النهار مؤمنين بررة، وذلك كفر الله يؤتيه من يشاء. المهم أن هذه الأسئلة الإحدى عشرة الأحدى عشرة أسئلة عظيمة من هذا الملك، وجوابها من أبي سفيان جواب صدق، إلا هذه الغمزة التي غمزه بها، وهي أن بيننا وبينهم مد يعني عهد، ولا أدري ما هو صانع فيه. طيب، نخلي الأخ محمد الشرافي يكتب الحديث ويستخرج الفوائد منه، ونريد منه ما لا يقل عن 80 فائدة إن شاء الله. طيب، وإن استعنت بأحد فلا بأس، بالله عز وجل. نعم. إيش؟ نعم. الشياطين تصور له ذلك. والشياطين تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث، فتصور له ذلك. ولهذا كان علم النجوم من علم السحر، وعلم السحر من الشياطين. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، بن داود. نعم. لما أجابه قال سألتك أنه يغدر، قلت لا. لا، لكن الملك ما اهتم بهذه الغمزة، هو قال بالأول لا يغدر، لكن أراد أن يدخل شيء. فقوله ولا ندري ما هو فاعل، نحن نقول نحن والملك نقول إنه يدري. نعم، إن لم يدري هو فنحن ندري أنه سوف. نعم. أي. لا قلنا إنه عاقل، لكنه عقل لم يرشد به. نعم، العقل عقله، عقل إدراك وعقل رشد، فهؤلاء عندهم عقل إدراك لكن ما عندهم عقل رشد. نعم، هل أخذ من هذا ضغط جلساء السوء؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ نعم، ومن احتياطه أنه دخل في التذكرة وأغلق الأبواب، لأنه يعلم أنه لو أعلم أنه يدعوهم للإسلام لقتلوه، لكن أغلق الأبواب لما جاءوا يقتلون يقتحمون الأبواب، وإلى الأبواب مغلقة. لا، اللي بينه وبين الناس حاشته معه لأنه واثق منه. نعم، لا تذكر. نعم، من هذا الأخير، اللفظ الأخير. نعم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة والمنهاج سبيلا وسنة. المؤلف رحمه الله البخاري بدأ بكتاب الإيمان بعد العلم، بدأ بكتاب الإيمان بعد الوحي، لأن جميع ما يتعلق بالأعمال مبني على الإيمان والعقيدة، فإذا لم يكن الإنسان إيمان ولا عقيدة فإنه لا ينفعه العمل، لا بد من الإيمان. ثم قال: إنه قول وفعل يزيد وينقص. قول وفعل يزيد وينقص، ولم يتكلم عن الاعتقاد إلا إذا قلنا إن القول يكون قولا بالقلب ويكون قولا باللسان، والفعل يكون كذلك باللسان وبالجوارح. وذلك أن الإيمان مركب من أربعة أشياء: عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه إيمان. أما الأول وهو أن الإيمان هو عقيدة القلب، فدليله قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقيدة وتسمى قول القلب. وأما الثاني وهو عمل القلب، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. والحياء من أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب الخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وقد قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إيش إن كنتم مؤمنين. والخوف محله القلب، فهو من عمل القلب، وسماه الله تعالى إيمانا. الثالث قول اللسان. قول اللسان من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فجعل القول من الإيمان. والرابع عمل الجوارح. عمل الجوارح، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسرها أهل العلم أن المراد بالإيمان صلاتهم إلى بيت المقدس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل جوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وزعم بعض طوائف أهل الملة أن الإيمان هو العقيدة فقط، بل قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن القول والعمل لا علاقة له بالإيمان. وهؤلاء غلاة مرجئة من الجهمية ومن تابعهم على ذلك. وقال هؤلاء: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص،